بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج والتوزيع بالمملكة العربية السعودية تقدم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق من جن وإنس لأجل عبادته سبحانه، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن بيّن لهم طريق الخير والشر وسبل الهداية والغواية، وأوضح لهم صراطه المستقيم، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ودين الله القويم هو العروة الوثقى التي من تمسك بها سعد ومن تركها هلك. يقول سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والعروة هي طرف الحبل إذا ربط على هيئة الحلقة يمسك بها من ينزل في بئر أو يصعد منها، والمراد بها هنا وسيلة النجاة. والوثقى شديدة الربط لا أوثق منها، لا انفصام لها أي لا انحلال لها، فلا يهلك المتعلق بها حتى يصل بتمسكه بها إلى الجنة، ولا ينقطع عن الجنة إلا من لم يتمسك بها. ويقول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. أيها الأحبة، إن مما يثلج صدر المؤمن ما يرى اليوم من إقبال كثير من الناس وخاصة الشباب إلى الله عز وجل، وكيف لا يقبل المرء إلى الله وهو وليه ومولاه وإلهه ومعبوده ومحييه ومميته. فمحبة الله عز وجل والالتزام بشرعه هو نعيم النفوس وحياة الأرواح وقوت القلوب، وليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب من محبته سبحانه وعبادته والشوق إلى لقائه. والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة. يقول بعض السلف: مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب شيء فيها. وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. ومع الشعور بالفرح بهذه الصحوة الإسلامية المباركة، إلا أن الخوف من أن ينكص بعض الملتزمين على عقبيه فيظل بعد الهداية يبقى هاجس كل من يهمه واقع هذه الصحوة. إن الثبات على الهداية والالتزام حتى يلقى المؤمن ربه هو شرط النجاة، وعلى الملتزم أن يوثق أساسه الذي هو الإيمان حتى يبني عليه الأعمال والدرجات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشده والاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلي عليه، وإذا انهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق

وتعلقه بغير الله عز وجل وعدم التوكل عليه. ومن أعظم أمراض القلب الكبر والعجب ورؤية الذات وتزكية النفس. فما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات إلا الكبر؟ قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إن صلاح الأعضاء أيها الأحبة مرتبط بصلاح القلب، كما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. يقول ابن القيم رحمه الله: حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها دار الطيبين، ولهذا يقال لهم: طبتم فادخلوها خالدين، أي ادخلوها بسبب طيبكم. والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومن أسباب الثبات أيها الأحباب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الكتاب والسنة هما حبل الله المتين، فمن تمسك بهما نجا ومن تركهما هلك. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. وأخرج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته والعض عليها بالنواجذ، كما في حديث العرباض بن سارية عند ابن ماجة وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وأخرج ابن ماجة أيضا عن العرباض بن سارية بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله عز وجل وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. من أسباب الثبات أيضا طلب العلم الشرعي والعمل به. إن من أعظم أسباب الثبات طلب العلم، فبه يعرف المؤمن الحق من الباطل، وبه يقاوم الشبهات والشهوات. هذا إذا عمل بما علم، وإلا كان علمه وبالا عليه، كما في الأثر: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله تعالى إلا بعدا. ويكون كحال ذاك العالم من علماء بني إسرائيل

وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي لألزمن الصراط ولأسعى غاية جهدي على صد الناس عنه وعدم سلوكهم إياه، ثم لآتينهم أي من جميع الجهات والجوانب ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم. وإنما نبهنا الله عز وجل على ما قال وعزم على فعله لنأخذ حذرنا ونستعد لعدونا ونحترز منه بعلمنا بالطريق التي يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها، فله تعالى علينا بذلك أكمل نعمة. ولقد بيّن الله عز وجل لنا أن الشيطان يتبرأ يوم القيامة من أولئك الذين أضلهم وأغواهم، قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. بل إن الشيطان يقوم خطيبا على أهل النار فيتبرأ من أعمالهم زيادة في حسرتهم وعذابهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ومع هذا فالمؤمن المتوكل على الله ليس للشيطان عليه سبيل، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إن الصراع مع الشيطان قائم، ولا ييأس من المؤمن حتى يلفظ آخر نفس له في هذه الدنيا. ولعلكم تعرفون قصة الإمام أحمد رحمه الله مع الشيطان وهو في سكرة الموت، فقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد: لما حضرت أبي الوفاة جلست عنده وبيدي الخرقة لأشد بها لحييه، فجعل يغرق ثم يفيق ثم يفتح عينيه ويقول بيده هكذا: لا بعد بعد، ثلاث مرات. فلما كان في الثالثة قلت: يا أبتي، أي شيء هذا الذي لهجت به في هذا الوقت؟ فقال: يا بني ما تدري؟ قلت: لا. قال: إبليس لعنه الله قائم بحذائي وهو عاض على أنامله يقول: يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت، يريد أن يوقعه بالغرور وتزكية النفس في آخر لحظة. من أسباب الثبات أيضا معرفة ما لقيه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من المحن والابتلاء وكذا أتباعهم، ومع ذلك صبروا وثبتوا، فكانت العاقبة لهم في الدنيا والآخرة. ولقد قص الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم أخبار من سبقه من الرسل وما لاقوه من أقوامهم ليطمئن قلبه، فقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي قلبك ليطمئن ويثبت وتصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإن النفوس تأنس بالاقتداء وتنشط على الأعمال وتريد المنافسة لغيرها، ويتأيد الحق بذكر شواهده وكثرة من قام به. وهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام أوذي بكافة أصناف الأذى، حتى أن عقبة بن أبي معيط كما عند البخاري يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وحوله ناس من قريش، فيضع سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام، ولم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك. وورد عند البخاري أيضا أن عقبة بن أبي معيط خنق النبي عليه الصلاة والسلام بثوبه وهو يصلي في حجر الكعبة. وهذا غيظ من فيض مما لقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين، ولم يزد الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك إلا ثباتا ورسوخا كرسوخ الجبال الراسيات. ويقول لعمه أبي طالب: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. وهكذا المؤمن، وهكذا المؤمنون يمتحنون في دينهم ويؤذون بل ويقتلون، فما يتزعزع إيمانهم شعرة. أخرج البخاري عن خباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع الميشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. وصور الثبات على دين الله عز وجل أكثر من أن تحصى. يتحدث ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو في السجن فيقول: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، فتلوح نظرة النعيم على وجهه، يقصد ابن تيمية رحمه الله. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه وأتيناه وما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. انتهى كلامه. من أسباب الثبات أيضا مصاحبة أهل الخير والصلاح الذين يعينون على الخير، ويقوى بصحبتهم الإيمان، ولا تزيده مجالستهم ومحادثتهم إلا ثباتا على الهداية وترسيخا لجذورها. أما أصحاب المعاصي وأهل الزيغ والفساد فمجالستهم ضرر على القلب والبدن، وأهون ما يكون تضييع الأوقات في الحديث الفارغ، فما يرجع المرء إلا وقد اكتسب ظلمة في القلب وشتاتا في العزم وغفلة عن ذكر الآخرة، فيعود مريض القلب يتعب في معالجته أياما كثيرة حتى يعود إلى ما كان فيه، وربما لا يعود، وربما فتن فزلت به القدم. ومن أسباب الثبات ملازمة طاعة الله عز وجل والارتقاء في سلم الطاعات والحرص على عدم الثبات على درجة واحدة فضلا عن التقصير في الطاعة. فالإنسان قد يترك النوافل ثم يجره ذلك إلى التهاون في بعض الفرائض، وهكذا لا يزال في نقص حتى يهلك. يقول تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به أمورا، منها حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم الثبات يوفقون به لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو الشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك

على هوى النفس ومرادها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح، أي بأن يقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. انتهى كلامه. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يسأل الله دائما الثبات، كما أخرج الترمذي بسند حسن عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. إذا كان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن الضعاف المهازيل؟ فعلى المؤمن أن يسأل الله دائما الثبات، وأن لا يزيغ قلبه فيقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وهم أولو الهدى والرحمة، ويجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم ضد المرحومين، وطريق الضالين وهم ضد المهتدين. ولهذا كان هذا الدعاء من أجمع الدعاء وأفضله وأوجبه. وعلى المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه في ثباته. يقول ابن القيم رحمه الله: ولو سعي في هذا المطلوب بكل طريق واستفتح من كل باب، ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله، متيقنا أنه إنما يحصل بتوفيقه ومشيئته وإعانته، لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه، لم يحصل له مطلوبه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يوصل إليه سواه ولا يدل عليه سواه، ولا يعبد إلا بإعانته، ولا يطاع الله إلا بمشيئته. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومن أسباب الثبات البعد عن مواطن الفساد والهلاك، ومن ذلك السفر لبلاد الكفار لغير ضرورة ومصلحة راجحة، وكذلك تجنب قراءة الكتب الفاسدة والمجلات الخليعة الماجنة والتي تتخذ من أجساد النساء سلما لرواجها. فربما نظر المؤمن إلى صورة أو قرأ كلاما سيئا ماجنا فأثر في قلبه، وبدأت هذه الصور تتراقص بين عينيه مدعومة بالشهوة والشيطان، فربما أوقعته في المحظور. ومثل ذلك العكوف على أجهزة الفساد بشتى أنواعها وعلى اختلاف مسمياتها، فالحذر الحذر. ومن أسباب الثبات معرفة مكائد الشيطان وأبوابه التي يلج منها، فيغلق المؤمن عليه هذه الأبواب ويجاهده مجاهدة العارف بحاله وطرقه وأساليبه، فلا يجد الشيطان عليه منفذا، ولا ييأس الشيطان من أحد. فإذا أغلق المرء عليه بابا فتح الشيطان ألف باب غيره، والشيطان كيده عجيب. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به، وثقله عليه فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني، كما قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. ومن أسباب الثبات التذكر دائما أن الإنسان في هذه الدنيا معرض كل لحظة لمفارقتها، وكل نفس من أنفاسه مرحلة تدنيه من الأجل وتبعده من الدنيا، وما يدري بأي شيء يختم له، فيلازم طاعة الله عز وجل ويتجنب معاصيه، فإن ذلك والله علامة السعادة وحسن الخاتمة. إن المؤمن الحق هو الذي يغتنم ساعات عمره كلها بطاعة الله عز وجل امتثالا لوصيته صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الحاكم بسند حسن عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن أسباب الثبات الاقتصاد في العبادة وعدم حمل النفس أكثر مما تطيق، فإن نفس الإنسان هي مطيته وراحلته، فإذا حملها أكثر مما تطيق انقطعت به، وعلى المؤمن أن يأخذ من الأعمال ما يطيق وإن قل، المهم أن يداوم عليه، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وعلى المؤمن أن يغتنم نفسه وقت إقبالها ويدعها وقت تقصيرها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. ومن أسباب الثبات الدلالة على الخير والهدى والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الداعية إلى الله عز وجل يعلم أن أنه هو أول من يجب عليه امتثال ما يدعو إليه وترك ما يحذر منه، لأنه يقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويعلم أن عاقبة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم يخالف قوله وفعله وخيمة. فقد أخرج البخاري وغيره عن أسامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيكون ذلك عونا له على الثبات على الحق والهدى. ومن أسباب الثبات عدم انتهاك محارم الله عز وجل. أخرج ابن ماجه بسند صحيح عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه بعض أسباب الثبات على الحق، والثابت على الحق إنما ينفع نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وليس بعد الحق إلا الضلال، كما قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فعلى المؤمن الحق أن يحذر زلة القدم، فإنه لا يدري متى السفر. يقول ابن القيم: أغبى الناس من ظل في آخر سفره وقد قارب المنزل. خذ من شبابك قبل الموت والهرم، وبادر التوب قبل الموت والندم، واعلم بأنك مجزي ومرتهن، وراقب الله واحذر زلة القدم، فليس بعد حلول الموت معتبة إلا الرجاء وعفو الله ذي الكرم. ختاماً أيها الأحباب، أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أيقظنا من رقدة الغفلة، ووفقنا لاغتنام أوقاتنا ما دمنا في زمن المهلة، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ خير الجزاء وبارك فيه. وهذه الأسئلة، يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نعلم أن الدخان حرام، فهل بمجرد أن شربه ارتكب سيئة، أم أن في كل سجارة يشربها سيئة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. تدخين لا شك أنه حرام ولا ريب في ذلك، وكونه محرم فإن الإنسان ما دام يستخدمه فهو مصر على هذه المعصية، والإصرار على الذنب بحد ذاته أيضا ذنب، كما أن عدم أو التسويف في التوبة، كما يقول أهل العلم، التسويف في التوبة ذنب يحتاج إلى توبة، التسويف من التوبة ذنب يحتاج إلى توبة. وكذلك التدخين محرم، والإنسان ما دام واقع فيه فهو مرتكب للمعصية، فإن مات على ذلك فقد مات وهو مرتكب لما حرم الله عز وجل، فهذا أمره إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، ولكن هو مرتكب للحرام. وما عليك يا أخي إلا أن تعقد العزم بعد أن عرفت وتعرف أنه محرم، وتعقد العزم على ترك هذا الحرام، وتتجنب جميع الأسباب الموصلة إليه، وتكثر من مجالسة الصالحين، وتكثر من قراءة القرآن، فإن أيها الإخوة، المدخن دائما تجده بعيد عن مواطن الخير، إذا جلس في مجلس خير يخشى أن يجد منه رائحة فلا يجلس معه، إذا أراد أن يجلس في المسجد يخشى أن يجد أحد منه رائحة فلا يجلس في المسجد، إذا أراد أن يقرأ القرآن يتضايق فلا يقرأ القرآن، وهكذا يحرمه ذلك خيرا كثيرا. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه في ذلك، وأولا بمعرفة تحريمه. الأمر الثاني، أنك لا تدري يا أخي متى تفارق هذه الدنيا، فربما تفارق هذه الدنيا وأنت مرتكب لهذه المعصية، فتتوب إلى الله عز وجل وتقلع منها وتجهز نفسك على ذلك. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، يقول: فأنا شاب ملتزم أطيع الله وأطيع الوالدين وأصلي، ولكن لي ابن خال عودني على استماع الأغاني فأصبحت أسمعها، وبعد ذلك حاولت أن أتركها فلم أستطع، فهل من طريقة إلى تركها؟ أفيدوني يحفظكم الله. الحمد لله. الطريقة إلى ذلك هو أن تعلم يا أخي أولا حكم هذا الاستماع، فإن استماع الغناء محرم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى الغناء صب في أذنه الآنك وهو الرصاص المذاب يوم القيامة. هذا من العذاب. أيضا يا أخي الكريم، أن سمعك جارحة من جوارحك، وسوف تسأل عنها يوم القيامة، وسوف تنطق أيضا كل جارحة منك بما عملت من معصية، فهل ترضى يا أخي وأنت ليس أنت ربما غيرك إن شاء الله تعالى، هل يرضى الإنسان إذا ختم على فيه ثم أمر سمعه بأن يتكلم فتكلم سمعه بما سمع مما حرم الله عز وجل؟ أيهما أحب إليك في تلك اللحظة، أن تنطق أذنك وسمعك يتكلم بما سمع من الخير، وبما سمع من ذكر الله، وبما سمع من قراءة كتاب الله، أو أن يتكلم بما سمع من الغيبة، وبما سمع من الغنى، وبما سمع مما حرم الله عز وجل. يا أخي، كل جارح من جوارحك شاهد لك أو عليك يوم القيامة، فماذا تريد أن تكون؟ إنها يا أخي لذة يسيرة، وليست لذة، ولكنها لذة سولها الشيطان للعبد، فإنها هي ماذا؟ قرآن الشيطان، الغنى قرآن الشيطان، ولا يستمع كلام الله عز وجل ومزمار الشيطان في قلب المؤمن. تجد ولذلك تجد أن الإنسان يكثر من سماع الأغاني بعيد كل البعد عن الإكثار من قراءة كتاب الله عز وجل، فضلاً عن حفظه في قلبه. فأنت يا أخي أولاً اعلم تحريم ذلك. الأمر الآخر، تجنب جميع الوسائل الموصية إليه. لا تجالس يا أخي هذا الذي يلزمك بهذا، احرص على دعوته، ادعوه أنت إلى الخير. إذا لم تستطع على ذلك فاتركه وتجنبه، واحرص أن يكون جلساءك هم جلساء الخير. فإن الأخ كما قال تعالى: الخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا من؟ إلا متقين. يا أخي ما يلزم، حتى لو كان بعيد عنك، ليس قريب نسب، ولكنه أخ لك في الله، يجمعك معه طاعة الله عز وجل، تجتمع معه على قراءة كتاب الله، على قراءة كتب النافعة، يحثك على الخير وتحثه على الخير. ولو لم يكن ابن خالتك وكان بعيدا عنك، والله إنه أفضل لك من ألف شخص من هذا. فأقول يا أخي الكريم، عليك أن تتجنب مجالسة مثل هذا، وعليك أيضا أن تناصحه، فإن استطعت، وإلا لا تجالس، وجاهد نفسك في البعد عن هذه المعصية، فإن من الصبر الصبر عما حرم الله عز وجل. السائل: بعد ضلال وغواية عزمت على التوبة النصوح بعد هذا المخيم، ولكن تراودني أعمال ومعاص كنت قد عملتها من قبل، فما توجهني يا شيخ حيال ذلك؟ وأرجو أن تدعو لي بالهداية والثبات. أولا نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يثبتك للقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويثبتنا جميعا على ذلك حتى نلقاه. وأولا نحمد الله عز وجل لك على هذه التوبة. واعلم يا أخي الكريم أن الإنسان إذا تاب من الذنب عليه من شروط التوبة الندم على ما فات، لكن لا يعني هذا أن يلاحقه هذا الندم، فربما كان سبب من أسباب مرضه وربما نكوصه. فعليك أن تندم على هذا الندم، لكن اعلم أنك إذا تبت توبة ناصحة أن الله عز وجل يغفرها لك، والله عز وجل أرحم الراحمين، والله أرحم من الوالدة بولدها. كان الرسول عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه، وكان هناك أسرى، فانطلقت امرأة من الأسرى إلى صبي لها فضمته وجلست ترضعه. كان أخذ أسيرا، وهي أخذت هي أسيرة، فرأته من بين الأسرى فانطلقت لا شعوري، ثم ضمت طفلها وبدأت ترضع طفلها. فتأثر الصحابة رضي الله عنهم من هذا الموقف، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال: لا يا رسول الله، هل لي فعلت هذا الفعل؟ ما أظن أنها تطرح ولدها في النار. قال: فالله أرحم من هذه بولده. الله عز وجل خلق الرحمة من 100 جزء، أنزل في الأرض كلها جزءا واحدا، فمنه يتراحم الخلائق كله، ومنه ترفع البهيمة رجلها حتى لا تطئ مولودها، من هذه الرحمة الواحدة من 100. فالله عز وجل أرحم الراحمين، والله عز وجل كما قال في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فأنت يا أخي إذا تبت توبة نصوح فإن الله عز وجل يغفرها لك، وما أعظم من الشرك. فإن ماذا الإنسان إذا أسلم فإن إنه يغفر له ما سبق، ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق، والتائب من الذنب كما قال عليه الصلاة والسلام: كمن لا ذنب له. ولكن عليك أيضا أن تستحضر أنه قد فات جزء من عمرك على فعل هذه الطاعة، وأن تندم حتى لا تقع بمثل هذه جزء من هذه المعصية، وتندم حتى لا تقع بمثل هذه المعصية، لكن لا يكون ذلك سببا في مرضك، وسببا في دائما أن يكون على بالك، فيؤدي إلى إما إلى تقصير، وإما إلى اليأس من رحمة الله عز وجل. فاليأس من رحمة الله مرض من أمراض القلوب. المؤمن لا ييأس من رحمة الله عز وجل، فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل نقول للذي لم يصبر في دعوته ويمل أن دعوته فيها نظر أو فيها نوع من الأمراض، وجزاكم الله خيرا؟ التقصير أو الملل في الدعوة ليس عائد إلى الدعوة نفسها، وإنما عائد إلى الشخص نفسه، مدى عزيمة هذا الإنسان في صبره وجلده على ما يلاقيه من الدعوة إلى الله عز وجل. فإن طريق الدعوة إلى الأحباب شاق، وكل عليه من مسؤولية الدعوة بقدر ما أعطاه الله عز وجل. فبقدر ما أنعم الله عز وجل عليك من العلم ومن المعرفة، فإنه يعظم مسؤوليتك بقدر ما من الله عز وجل به عليك. فالعالم الكبير ليست مسؤوليته كمسؤولية أدنى واحد من الناس، فكلما ازداد علم الإنسان فإنه مطالب، لكن ليس أحد معفى من الدعوة إلى الله عز وجل، فإنه ولا الأمر معروف ولا النهي عن المنكر، كل منا مطالب بذلك، ولكن تعظم مسؤولية بقدر عظم ما أعطاك الله عز وجل من العلم والمعرفة. فعليك أن تدعو نفسك أولا، وأن تقودها إلى الله عز وجل، وتحاسب نفسك وتوجهها إلى الله قولا وفعلا واعتقادا، ثم أيضا تؤثر على من حولك وفي مجتمعك وبيتك وأهلك، وتدعوهم إلى الله عز وجل، وتصبر على ذلك. وقدوتنا في ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام، كلهم أوذوا في الله عز وجل. وإلا لو كان أخوانك واحد منا إذا قال أمام ناس بالآلاف أيها الناس اتقوا الله بكوا، ثم انتقلوا إلى مساجد يبكون ويخشعون، كان بأصبح الدعوة سهلة جدا، كل يستطيع يقول هذا. ولكن الدعوة طريقها شاق. ثم أيضا لا تتوقع يا أخي أنك إذا دعوت إلى الله عز وجل أو أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر، توقع الناس كلهم سوف يقبلون عليك ويقبلون رأسك ويفرشون الأرض لك زهورا وورودا ورياحين، هذا غير صحيح. طريق الدعوة شاق، لكن العاقبة للمتقين. وإذا عرفت فضل الدعوة إلى الله عز وجل وما أعده الله لك، أنت بمجرد دعوتك فأنت على خير. ولن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، سواء هدى الله عز وجل أحد على يديك فهذا خير ونعمة، وإما هدى الله عز وجل أحد على يديك فأنت أيضا قمت بهذا واجب. وأنت إذا سئلت يوم القيامة عن علمك ماذا عملت فيه، أنك قد أديت ما استطعت، ولكن ما عليك إلا البلاغ، والحساب على من؟ على الله عز وجل. أنت إذا بلغت وبرأت ذمتك بريئت ذمتك، أما الحساب وحساب الخلق وإقبالهم أو إدبارهم فإنما هذا إلى الله عز وجل. ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل المتواضع، وأن ينفعنا به وإخواننا المسلمين، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، مع تحيات مؤسسة أحد الإسلامية.